والذي لا يستطيع مثلا أن يطلب العلم، ما تنصحه في هذه الأجواء المعلمة حقا؟ كيف يعني لا يستطيع؟ مثلا عامي ومحب ومشغول بمهنته وتحصيل قوته. ننصحه بحكمة معاذ بن جبل، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهدم. لا بد من أن يكون واحدا من هذه، ولا يجوز أن ينشغل بكتبه لقوت يومه عن طلبه للعلم العيني الواجب عليه. وبالنسبة للأخوات يعني هناك سمعنا أن منهن كما تقدم أنه أخذ بالدعوة الخروج وغير ذلك، فماذا تنصح الآن؟ هل مثلا يشاركون في الانتخابات مستقبلا أو أنا الجواب هنا موجود في الأسئلة. الحمد لله، سبحان الله، تلاقي الأفكار بيننا على هالبعد هذا، يعني سبحان الله، يعني يكون عنده أسس وقواعد تتلاقى، يعني يعبدون أن أراكم ونحن في بعيدين كذا، يعني الشيء اللي يصدر عنكم كأنه نحن أبدا، يعني قلت لهم أن شوفوا لمن بيكون هذا وحدة المنهج. أيوة، أثاروا تأتي الثمرة يعني أينما كانت تلتقي مع بعض البعض. ذلك من فضل الله، الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك. بغش نتفضلوا.